واضح؟ واضح. شيخنا قلت لما جاء الإمام به وين مكانها؟ مكانها في الصلاة اللي بتكون لصلاة يعني بالاتفاق تكون صحيحة، أما هي مو صحيحة. أما عن الإمام الشيخ يعمل كما فعل رسول صلى الله عليه وسلم في حديث اليدين. طبعا ان لو كان هذا ما بس هذا جاهل الامام يعني. طيب يا حبيبي، نعم. قضيه انه جاء مأموم كان مسبوقا والامام قد سهى في الركعات او الركعه التي سبق فيها المأموم، بده يتابعه، لكن سجود الامام للسهو كان بعديا بعد الصلاه، ليس بعد التسليم، ليس قبل التسليم. نتابعه. هل المأموم المسبوق يسلم مع الإمام ثم يسجد السهو ثم يأتي بالذي فاته من الصلاة؟ نتابعه. هل يسلم بعد أن ينهي الإمام صلاته؟ هل يسلم مع الإمام؟ نتابع الإمام يا أخي. هلا أنت ما لك مسبوق، دخلت مع الإمام أول الصلاة، سلم هو وسجد سجود السهو، شو بتساوي؟ أسلم وسجد سجود السهو. طيب لكن أنا مسبوق بركعة. أنا فاهم، ما إلا في المسبوق يفعل كالمدرك للصلاة في أولها. أنا حيسلم، أي هو متابع للإمام. بس هل حيسلم مع الإمام وهو مسبوق؟ طبعا يجيب اللي بقي له من الصلاة. ما بده يسجد سهو الإمام، بده يتابع. لكن هو ربما لا يدري أنه سهو. هلا انت قلت ربما لا يجي، هي اجت متاخره شوي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المهم الامام هل تمت صلاته لما سلم الامام؟ لم تتم لانه عليه سجود السهو. هذا هو، هذا انا هاي ملاحظتي. فهذا المسبوق عليه أن يتابع الإمام حتى تتم صلاته، بعد ذلك هو بيجيب الفائدة. راح أجيب لك صورة أخرى قد تعرف ولا لا. قد يكون الإمام جاب ركعة خامسة، هي بالنسبة لهذا المسبوق هي الرابعة. جزاك الله خير. طيب شو بيساوي؟ نفس الجواب، تابعه. هل يحتاج يجيب ركعة رابعة المأموم ولا تسقط عنه الركعة الرابعة؟ ما أقول لك يتابعه، لابد ما يجيب الركعة الفائدة، ما هو مسبوق فاتته ركعة، لابد يجيب الركعة الفائدة. يعني شيخنا الآن مثلا هو الإمام صلى خمسة وأنا مثلا صليت أربعة، فدائما صلى الإمام أنا بدأ أصلي، يعني صلى خمسة بعد ما يسلم الإمام مع سجود السهو ورد أجيب واحدة أنا الخامسة، يعني ما بعتبر بالنسبة للرابعة تبعت الإمام الخامسة. أنت ليش سميتها خامسة؟ أم الثالثة. نوعي ثالث. يعني مثلا الآن الإمام هو كم ركعة صلى هذا المقتدي المسبوق؟ كم ركعة صلى شرعا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة. لا طيب ثلاثة شيخ. لا مو مشان خاطري أنا، بس فكر. نعم. مشان تعرف تقول ثلاثة ولا أربعة، ما دام الصورة أنه هذا الإمام لما جاب الركعة الخامسة هذه زايدة. زايدة ولا لا؟ طبعا زايدة. طيب بالنسبة للمسبوق زايدة ولا لا؟ لا بلا زايدة، لأنه هو تابع الإمام، مش بالنسبة يكون هو فات ركعة. نعم. هو بالنسبة له صلى أربع ركعات. لا، هو بالنسبة له صلى أربع ركعات مع هذا الإمام، لكن الركعة الرابعة بالنسبة له هي ليست شرعية لأنه هذا سهو من الإمام، فهو عليه أن يأتي بركعة الفائتة. إن شاء الله أكون ما أطلت يا أخي العزيز. الإطالة فيها خير. جزاك الله خير، لأنه حقيقة أنا ربما أسافر يوم على كل حال. ما عم تكلفنا، جزاك الله خير، نرفع صوتنا مثل ما بنعمل مع الجزائر. هنا مسألة حقيقة ربما تتعجب وجودها هناك. ايه. قضية الأشاعرة. ايه. هل نستطيع أن نقول أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟